القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. كانت الأهرام ولعقود طويلة من السمع والبصر تقود الصحافة في مصر والعالم العربي. وفي رواية أخرى وصلت ديون الأهرام إلى 1,600,000,000 جنيه رغم دعم الدولة للصحف القومية ومن بينها الأهرام في 18 شهر الأخيرة. الأهرام أهم مؤسسة في العالم العربي ده قولا واحدا يعني حتى الآن وهنظل كده بإذن الله. يعني الرواية التانية اللي حضرتك قلتيها إن 1,600,000,000 جنيه ده حقيقة على فكرة ديون أنا استلمتها كده بالمناسبة. بصي الأهرام فيها مرحلتين، مرحلة ما قبل 2011 ومرحلة ما بعد 2011. تمتلك الأهرام 22 إصدار بالإضافة إلى بوابة الأهرام الإلكترونية. وفي رواية أخرى وبحسب أرقام ومؤشرات شركات التوزيع قل توزيع الأهرام وبوابة الأهرام احتلت مركزا متأخرا ضمن أكبر المواقع الإلكترونية في مصر من ما اعتبره البعض تراجعا خطوات إلى الخلف. لا المعلومة دي برضو في جزء صح وجزء مش صح. الأهرام تمتلك 22 إصدار طبعا، هي أكثر الصحف العربية توزيعا على الإطلاق. توزع كم نسخة في الشهر؟ يعني ما مش هينفع أقول أرقام بالضبط يعني، فدي أول حاجة. الموقع الإلكتروني عندنا محتاج تطوير الحقيقة، وأنا وشغالين عليه وبدأ يتقدم الخطوات لأن ده هو المستقبل، وبالتالي إحنا شغالين على أنه يجد المساحة والترتيب الذي يستحق، وده إن شاء الله مستقبلا لأن إحنا مركزين جدا عليه. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وجهت خطابا إلى وزير الشباب والرياضة أشكو فيه استخدام أحد الأندية الرياضية اسم الأهرام بديلا عن اسمه، لأن اسم الأهرام حق تجاري حصري للمؤسسة. وفي رواية أخرى اسم الأهرام يرتبط بمعلم أثري وثقافي وحضاري ملك الدولة المصرية من ما اعتبره البعض معركة فرعية لا جدوى منها. كان الكلام على قصة اسم نادي الأهرام اللي احنا بنمتلكه واللي جايبه الأستاذ إبراهيم نافع من أكتر من 20 سنة، وبالتالي ما كانتش معركة فرعية ولا حاجة، هي كانت قصة بس الحفاظ على اسم نادي الأهرام اللي هو اوريدي موجود، وبالتالي الاسم ده اسم للنادي واسم المؤسسة مش اسم خاص بشخص معين. اعتذرت طواعية عن الترشح مرة أخرى لمنصب نقيب الصحفيين لنعطي نموذجا لتداول السلطة ولأتفرغ لإدارة مؤسسة الأهرام. وفي رواية أخرى اعتذاري عن الترشح هو بمثابة استراحة محارب. هما الاثنين صح على فكرة، إذا اعتبرت أن دي استراحة محارب فلتكن، لأن يعني دورة بتعدي وإن شاء الله دورات أخرى كثيرة قادمة ربما يعني لكل حدث حديث فيها. الرواية الثانية برضو مظبوطة، هي فكرة أن احنا عندنا مؤسسة ضخمة زي ما قلت حضرتك وحضرتك أشرتي بأعبائها الكبيرة والثقيلة والمتعددة، فكان من المهم أن احنا نتفرغ لهذا الجهد خلال هذه المرحلة، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، شكرا لحضرتك وكل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير وكل أسرة البرنامج العام بخير. كنتم مع وفي رواية أخرى فاطمة عمر.